تفسير الآية 93 من سورة النمل، يقول تعالى: وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. أي وقل أيضا يا رسولنا الكريم ويا كل مسلم للناس حولك، اذكر لهم وذكرهم بقولك وعملك بكل قدوة وحكمة وموعظة حسنة وبكل وضوح وحسم وبلا أي تردد وبما يناسبهم من أقوال وأفعال وفي توقيت وبأسلوب مناسب. قل لهم ليكون ذلك تذكيرا وتعليما من الله تعالى لهم، لكي يكونوا دائما من الشاكرين لربهم على نعمه التي لا تحصى بعقولهم باستشعار قيمتها وبألسنتهم بحمده وبأعمالهم بأن يستخدموها في كل خير دون أي شر، وبذلك سيجدونها دائما باقية بل وفي ازدياد وتنوع كما وعد سبحانه ووعده الصدق بقوله: لئن شكرتم لأزيدنكم، حيث قد خلقهم سبحانه من عدم وأعطاهم عقولا وقوة وصحة وخلق وسخر لهم السماوات والأرض بكل ما فيها لينتفعوا وليسعدوا بها، وبين لهم في كتبه وآخرها القرآن العظيم التي أوحاها لرسله الكرام وآخرهم الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم أنه وحده هو المستحق للعبادة، وأن شرعه الإسلام هو وحده النظام المناسب تماما لإصلاحهم وإكمالهم وإسعادهم دون غيره من الأنظمة المخالفة، ليتمسكوا ويعملوا بكل أخلاق لتتم سعادتهم في الدارين. قل لهم: احمدوا الله حمدا كثيرا على كل هذه النعم العظيمة التي لا تحصى. قوله تعالى: سيريكم آياته، أي وقل أيضا هو سبحانه سيستمر زمانا بعد زمان وساعة فساعة في أن يطلعكم ويظهر لكم لتشاهدوا أيها الناس آياته، أي دلائل وحدانيته وقدرته وعلمه في أقطار ونواحي السماوات والأرض فيما ترونه في كل لحظة من مخلوقات معجزات مبهرات، وفي أنفسكم حيث وضع فيكم روحا وعقلا وحواسا وقوى متنوعة مبهرة، وفي عقاب المكذبين المعاندين ونصر الإسلام والمسلمين، وفي كل ما يفيد تدبير جميع شؤون الكون والخلق على أكمل وجه بما لا يمكن لأي عاقل منصف عادل أن يكذبه. قوله تعالى: فتعرفونها، أي فيتسبب ويؤدي بكم هذا أن تعلموا وتتأكدوا بلا أي شك ولا يمكنكم مطلقا أن تكذبوا أنها حق وصدق، فيفيدكم ذلك إذا أحسنتم استخدام عقولكم واستجبتم لنداء الفطرة بداخلكم والتي هي مسلمة أصلا أن تتأكدوا صدق وجوده سبحانه وقدرته وعلمه وصدق كتبه ورسله، فبالتالي تسلموا فتسعدوا بالدارين، وإلا تعستم فيهما لو كذبتم وعصيتم. ولقد صدق الله تعالى وعده قطعا، حيث في كل ساعة يري ويطلع الناس على أسرار جديدة في هذا الكون الهائل وفي أنفسهم بما يكتشفونه بعقولهم بتيسيره سبحانه لهم، والتي كلها توضح وتؤكد لهم أنه الحق أي أنه تعالى هو الإله الواحد بلا أي شريك، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم حق أي صدق، وجاء بالحق وهو القرآن بما فيه من الإسلام الذي كله حق، حيث يصلح البشرية كلها ويكملها ويسعدها تماما بالدارين حين تعمل بكل أخلاقه، وأن البعث حق والآخرة والحساب والعقاب والجنة والنار كل ذلك صدق بلا أي شك. قوله تعالى: وما ربك بغافل عما تعملون، أي وليس ربك يا رسولنا الكريم ويا كل مسلم، أي مربيك وخالقك ورازقك وراعيك ومرشدك من خلال دينه الإسلام لكل ما يصلحك ويكملك ويسعدك تمام السعادة في دنياك وأخراك، حتما بغافل عما تعملونه وتقولونه أيها الناس، أي لا ينشغل عن كل أعمالكم وأقوالكم ولا ينساها ولا تفوته ولو للحظة، فهو يعلمها تمام العلم لعلم ليس بعده أي علم أكثر منه، لأنه معكم ومع كل خلقه بقدرته وعلمه أينما كانوا، وهو سيحاسبكم عليها في دنياكم وأخراكم بالخير خيرا وسعادة وبالشر شرا وتعاسة بما يناسب بكل عدل دون أي ذرة ظلم، فانتبهوا لهذا وأحسنوا التعامل معه بفعل كل خير وترك كل شر من خلال التمسك والعمل بكل أخلاق الإسلام. وفي هذا طمأنة للمسلمين أن ربهم الكريم القوي العزيز حتما مسعدهم وناصرهم ومكرمهم ومعزهم على من آذاهم في الدنيا والآخرة، كما أنه تهديد وتحذير شديد للمكذبين وللمخالفين ومن يتشبه بهم لعلهم يستفيقون ويعودون لربهم ولإسلامهم ليسعدوا في الدارين قبل فوات الأوان وحدوث العذاب فيهما.